السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب السلام من صحيحه تحت باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، قال: حدثنا هارون بن معروف وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل. قال: حدثنا هارون بن معروف وأبو الطاهر قال: حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أن جابر بن عبد الله عاد المقنع ثم رجل من أقربائه ثم قال: لا أبرح حتى تحتجم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فيه شفاء. الحديث الأول حديث أبي الزبير عن جابر، والثاني عاصم بن عمر بن قتادة عن جابر. في رواية أخرى عن جابر عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: جاءنا جابر بن عبد الله في أهلنا ورجل يشتكي خراجا به أو جراحا، فقال: ما تشتكي؟ قال: خراج بي قد شق علي. فقال: يا غلام ائتني بحجام. فقال له: ما تصنع بالحجام يا أبا عبد الله؟ قال: أريد أن أعلق فيه محجما، والمحجم هو الحجاء الآلة التي يجمع فيها الدم. قال: والله إن الذباب لا يصيبني أو يصيبني الثوب فيزيني ويشق علي. فلما رأى تبرمه من ذلك قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذغة بنار، في رواية أو كية بنار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أحب أن أكتوي. قال: فجاء بحجام فشرطه فذهب عنه ما يجد، حتى الجروح فذهب عنه ما يجد. أقول وبالله التوفيق: هل يستحب التداوي أو يكره؟ في ذلك وجهان للعلماء. الوجه الأول الاستحباب كما بوّى النووي: لكل داء دواء، فإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله كما تقدم الحديث. وهذا هنالك رواية فيها تداوى عباد الله، فإن الله ما أنزل دعني إلا أنزل له دواء. فهذا دليل المستحبين، والنبي عليه الصلاة والسلام احتجم، والحجامة نوع من نوع التداوي. ولكن القائلون بأن هذا التداوي فيه تفصيل استدلوا بحديث المرأة التي كانت تسرع، جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت: إني أسرع يا رسول الله، فادعو الله لي. قال: إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: بل أصبر ولي الجنة. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذا حجة القائلين بأن التداوي، أن ترك التداوي أفضل. وفي المسألة تفصيل: إذا كان المرض لا يؤثر على حقوق الآخرين، على حقوق زوجتك مثلا، أو لا يؤثر على حق ربك، مثلا يجعلك انفلات ريح مثلا ستفسد صلاتك، فإذا كان لا يؤثر على هذا ولا ذاك فتركه أفضل. وإن كان يؤثر على صلاتك فيفسده عليك، أو يؤثر على قدرتك على المعاشرة فيضعفك عن أهل بيتك، أو كان المرض يضعفك عن أداء حقوق الآخرين، فلا شك أن التداوي حينئذ أفضل، والله أعلم. إذا كان المرض أيضا يعوقك عن أعمال بر أو يعوقك عن أعمال خير فالتداوي أفضل، والرسول تداوى. أما عن الكي قال: ما أحب أن أكتوي، فهذا له أحوال. وقد أرسل النبي طبيبا إلى أبي بن كعب فكواه، والله أعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وللحديث بقية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.